اثنين. قلت لها في الليلة الماطرة: البحر عنكبوت وأنت في شراكه فراشة تموت. فانتصبت في خفقان الريح والأمواج، نهدان من زجاج وجسد من عاج. وانفلتت، انفلتت مبحرة في رحلة المجهول فوق الزبد المحتاج. ناديت ما ردت، صرخت ما ارتدت، وظل صوتي يتلاشى في تلاشيها وراء الموجة الكاسرة. خاسرة خاسرة، إن تنظري في عيني الغريمة الساحرة، أو ترفعي عينيك نحو الماسة التي تزيني.